يا سما من ابو جبريل يتحفظ من دمانا ونرسل له تهانينا من ميادين وصنعاء والجمع كفر بشعار الذي حقق امانينا سربنا سيدنا احوى العلا وفخر بالضجاج الذي احيت مبادئنا دورة العز في يدك لها لحظة وجعه يا علم وبصم ايادينا نقسمنا لك البرد والماء والأسود الكواسل يوم تدعينا نشرب السم من كاس العدا كوثر والمنايا نجرحها أعادينا المنايا نجرحها أعادينا عاصمتنا تحلت ثوبها الأخضر يوم رب السما بدد مآسينا بنت صار المبادئ وانتحار الشر والعمالة تلاشت من أراضينا يا شهيد الكرام اهدي لنا اليهود المستبدين يا شهيد الكرامة ديننا حافظ من قيود اليهود المستبدين يا سلامين ابو جبريل يتحافظ من دمانا ونرسل له تهانينا من ميادين وصنعاء والجمع كفر بشعار الذي حقق امانينا سربنا سيدنا احوى العلا وفخر بالضجاج الذي احيت مبادئنا نقسمنا لك البرد والمحضر والأسود الكواسل يوم تدعينا نشرب السم من كاس العدا كوثر والمنايا نجرحها أعادينا المنايا نجرحها أعادينا عاصمتنا تحلت ثوبها الأخضر يوم رب السما بدد مآسينا انتصار المبادئ واندحار الشر والعمالة تلاشت من أراضينا شهيد الكرام اهدي لنا حافظ من قيود اليهود المستبدين يا شهيد الكرام اهدي لنا حافظ من قيود اليهود المستبدين